Thank you. Thank you. 我妈的，我真的都在这上班，还在问那啥。 Thank you. لأن نفسي أوفر نفسي أشوف أفضل ربنا طيب وبعد يا دكتور بسم الله الرحمن الرحيم اول صف ايدينا الخبرات اللي صفحوا معلش انا ولا اشكر بس تمام بس ساعه تبقى معايا هتلاقي في الشارج هتلاقي في الميز الكلمه ال10 اللي بتقدر تسميها كرون جوز investigation. Not only the investigation department has never come to the investigation on what she says, A, B, C, but A or F. A stands for ideology. C stands for implication. D stands for diagnosis. But when we use the DF pattern statement, these are the names. The F at the house is bad. It's more than the other name. الشهر في سنة دوس ربي وانا واحد وانا بسير وقف كان شغال عمل وتحت وغير طبع وغير تنسيق ودخل من نفس وتحت الثاني الأول وانا لسه بشغال ثم العين وحكة بتلخى فيه هو انا بعد الثاني عليه ثلاثة عليه ويسألوه محمد أقراوي طب ما هي الخلايا اللي بتعمل ايه؟

يبقى في اليوم السابع بتلاقي ثلاث حاجات حصلت، يا ريت حد يفكر لهم. اول حاجه الارض جنب الارض صغير ليه السيجوا تبقى ان الارض بتتحول لثلاث حاجات. هنقول دي الحته اللي بنخش فيها الديسيجوا بنخش فيها اسمها ديسيجوا في الذات. هنخش بالظبط يعني في حته وفي ستاره، بقى تحت ستاره دخلت جوه دخلنا على الارض الديسيجوا اللي بنخش اسمها كبسولات. وبقيت الديسيجوا التي لم تشارك معاها في الجريمه اسمها هيكال، ديسيجوا بارتالس او ديسيجوا عندي بارتالس او غيرها. ماشي يا دكتور. طب واللي انت بتخش بيه ده مليون فرنك اللي بيشوفوا كوريون ترانزورد، وبقيت الديسيجوا اللي ما بتتقالش بقيت الموبايل ما بتتقالش الا اقعد من وراء صعب جدا اسمها ايه؟ يبقى اسمها كوريون ايبي مش ايبي اللي بي او ايبي. هي ليه جايه في ليف اللي هي السيف، بس اللي بي بجد معناه هو ايه؟ اصلع. كان عندك شعر داير مندور لانه ما كانش عارف تاكل في ايه، لكن وانت دخلت من حته معينه لقيت الشعر ده انت محتاجه فلقيت الشعر ده ايه؟ يقع. او بعدين يا دكتور اصلا تقول ايه؟ اصلا اقول لك في الحته دي حاجه غريبه قوي، ان انت ما تخش هنا بهذه الكوريون دولار اللي اسمها كوريون فلوس، بتخش في ستراكشر اسمه بيسيجما ايه؟ دي فيوتشر بليسات. يبقى فيوتشر بليسات عباره عن كام بارت؟ كوبر الكوريون الكوريون فرندوزم مع الديسيجوال بيدارس الموضوع. ماشي يا دكتور؟ طب دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى غريبه ان حوالين البيبي كده في عندي ممبرين، ممبرين ولا ممبرين كتير؟ ممبرين كتير. تعالى كده نشوفهم واحد ورا الثاني. اول حاجه تعالى نمشي من جوه البطن. انا البيبي اهو قدامي كيس وعلى ظهري كيس، لكن انا مع الوقت عمال ايه؟ بلوث. الكيس اللي في البطن ده بيجي ايه؟ بيظهر. يبقى عندي كام كيس يا ولاد؟ اثنين. العضلات ده اسمه ايه؟ ساك. يوم ساك بيخش عندي جوه الكمبيوتر بيخش مع الجي ار تي وبيختفي. طب على ظهري بيبقى حوالي زي حوالي كده باراشوت يبدا كل الدنيا يبقى اسمه ايه؟ ساك. اميوبيك ساك. يبقى حد قال لي الاميوبيك ساك جاي من ايه؟ اندوديرم ولا اكتوديرم ولا ميزوديرم؟ جاي من عضلات من عندنا بتاع ظهر اكتوديرم. طب لو حد سالني اليوم ساك جاي من ايه؟ جاي من الجي ار تي اندوديرم. يبقى اليوم ساك اندوديرم جاي من هنا ويختفي، والاميوتيك ساك جاي عند المنظار جلد اكتو عندي ايه؟ اكتو دير. يبقى تعالى نشوف الليرز اللي حوالين البيبي واحده ورا الثانيه. اول لير وارجوك لما حد يكتب ما تعملش زي ما كنت بتكتب وتكتب ان في معلومات فظيعه او مهمه، لا كله مكتوب تبقى ركز. ادي اول لير عند الاميوتيك ساك. ماشي. طب واللير اللي بعد كده؟ البيبي نفسه البلاي اللي طلعت من قدام في اسمها كوريا ايه؟ فلوس. وعن البلاي اللي وقعت دي اسمها ايه؟ اسمها عندي كوريا بلاي كوريا بلاي. طب ايه الاخبار؟ وفي عندي حضرتك ليجر عندي ثالثه او ليجر ثالثه. البلاي لما دخل من كوريا فلوس وقفل الستاره حوالين ظهره وعمل ليجر غريبه اسمها السيدي وايه حوالين ظهره؟ يبقى عايز اشوفكم من جوه بره من جوه خالص حوالين البيت اسمها ايه؟ اميوتيك ساك. وبعدين الشعر اللي طلع من ورا ظهره اللي وقع اسمه ايه؟ كوريا بلاي. طب وبعدين الحته اللي بعديها في الفيديو اللي قفلت الستاره دي اسمها ايه؟ الفيديو كابسولاس. اميوتيك ساك كوريا بلاي الفيديو عندي ايه؟ كابسولاس. كام ليه يا ولاد؟ ثلاثه ليه. الحته دي واقفه على فكره اشكال الاسماء انا عايز اتفرجش المبرين، اتفرجش المبرين ولا المبرين؟ الغريبة ان الرابشر فالبرين اكبر مشكلة فيه انفكشن وساعتها اسمه كوريو امنيوس، مش كوريو امنيو ديسيديوايتس. عارف عليه كوريو امنيوس؟ يعني امنيوتك ليا والكوريونيك ليا، لكن ما جابش كتيرة لمين؟ للديسيديو كابسولاريس. حد هيجي ليه؟ علشان الديسيديو كابسولاريس هتلحق مع الديسيديو فايتالس هتتفوق كام؟ ال 12. اما البيبي ياخد كل الايه؟ كل خد بالكم ان في صفحه احنا ما قلناهاش في الاسف في الابورشن وكنا بنقولها النهارده عرفت كلمه غريبه عمرك ما سمعتها قبل كده اسمها ديسيديوال هيمورج. نزيف عمرك ما سمعت عنه ولا تسمع عنه في البلد وفي الارياف يقول لك من ايه؟ ولا مثل حمل الحمل الغزلاني، ها؟ مش الحمل العقولي عقولي ذكر نور ولا الحمل الغزلاني. فنعرف مع بعض النهارده يعني ايه حكايه الديسيديوال هيمورج ده؟ هل يعني الديسيديو اللي موجودة في اليوترس ينفع تنزل لغاية الأسبوع ال 12؟ اشمعنى؟ الدنيا مفتوحة. طب بعد الأسبوع ال 12 مين لحم على مين؟ الديسيديو كاسيلاريس راحت على الديسيديو اللي بره اللي هي مين؟ الديسيديو فرينيس. طب انت عايز توصلنا لإيه يا دكتور؟ مع أنا وصلت لغاية دلوقتي حضرتك لحاجتين وفضل الثالثة. ايه الحاجة الاولانية؟ الحاجة الاولانية implantation بيحصل عندي مين؟ بالكورين عندي بالكورين. طب والحاجة الثانية مين؟ الفايلين اللي implantation ده بيحصل على اليوم التام استارع. والحاجة الثالثة الفيرتلايزيشن اللي محتاج عندك حضرتك من ايجي سبيرو 23 يلحم عندي مع موازع عندي برضو التام 23 بقيت من نومة السوري شوية دلوقتي. فاكمل حاجة واحدة تطور. التطور بتاع الفيزا ده ليه دعوه بيه؟ يعني مش بتاع البريولوجي. انما التطور بتاع الكورونيك بلاين هو ده انا ليه دعوه بيه جامد جدا. ايه ضبط الكورونيك بلاين؟ ان الكورونيك بلاين لما بتيجي تخش بتبقى الاول ستراكشر ما فيهوش غير خلايا بس بيسموه برايمري ايه ولاد؟ بلس. في الاول بتلاقي ان الخلايا ليها الجدار بتاعها مش كده بيسموا الكورونيك ده سايتو. بعدين بتبقوا ان الفيزا بيكبر في وقت معين ليه؟ كل اللي فكرني كان يجيب يكبر. الاسبوع 20 من صفر لغاية 20 500 جرام ومن الاسبوع 20 لغاية الاسبوع 40 3500 جرام. يبقى المحطة بتاعت اللي بيد المرض فيها كانت اول الاسبوع 20 عشان كده هتتابع تقريبا في حدود الوقت ده 400 بشوية يبتدي شوية ليرز من التروفوبلاست تفقد السلم برين ويحاول يصنع الى ايه؟ سنسيتيوم. يبقى عندي 2 ليرز سنسيتيوم تروفوبلاست علشان السرعة وجواها سايتوتروفو ايه؟ سايتوتروفو بلاس. وبالك من حاجه لو حد قال لك في اخر السنه قليل ليرز مع الوقت عماله تزيد في الحاجه ولا بتقل؟ بتقل عشان مين يروح للبيبي اكتر؟ الدم يروح للبيبي اكتر. طب هي بالمنظر ده اسمها برايمري بلس. طب يا دكتور هو ما يبتدي يظهر فيها بلاد فاسل يتحول اسمها الى سكندري بلس. يا جماعه ما ينفعش البلاد فاسل لوحده لازم تبقى مسنود بشويه ستروما حواليك يبقى ساعتها اسمها ايه؟ تيرشن بلس. ايه بقى الفكره؟ لما عرفت ان انا فكرت بثلاثه فانكشنز بتوع البلاد والجميل اللي كانوا الثلاثه في حرف الاب حد بس يفكر في اساميهم. هايل اب فيكسيشن تروح تاخد جوه اب الثانيه فانكشنينج يونت تطلع هرمونز في ايه؟ نيورون كور بيطلع من السنتو ولا من السنسيتيو؟ من السنسيتيو مش من السايكو عارف كيان من السنسيتيو. وثالث فانكشن عندي اسمها ايه؟ فود اند نيوتريشن. ايه دكتور الثلاثة فانكشنز دول هنستفيد بيهم ايه؟ شايف الورقة اللي العرض عندك؟ شايف الفيزيك الهرمون؟ شايف الفوتو فيسيولوجي بتاع الفيزيك الهرمون اللي كاتبها ازاي؟ انا عاملها فيها لعبة غريبة قوي. ان انا بقول لك ان الفيزيك الهرمون اتز ان ايرور فين اسر اتز ان ايرور فين في الفيرتلايزيشن. ايه اللي حصل يا دكتور في الفيرتلايزيشن عندي؟ الدكتور دخل لوحده بس وتفاصل على نفسه الاسبرما ب 23 بقى 46 كروموزوم بس كلهم اخرهم ايه؟ من الارض. في عندي اي مصدر للام؟ الام اختفت. طب يعني معنى كده يا دكتور ايه؟ معنى كده ان الفسيولوجي اللي انا بعمله ده هيستمر بس مش هعمل ميدي لان ميدي محتاج خليه اب وخليه ام سبرما وجوكم مع بعض. هما مين اللي هتكسر يا دكتور؟ الدروب بلاس. فكنت راجع عندي حضرتك ان الفانكشنز الثلاثه دول they are exaggerated. الفيكسيشن عندي بقى فيه مشكله كبيره بس مش عارفه تنزل. الفول عندي بقى غير بكتير قوي عشان كده يتكسروا يتكسروا لغايه لما يخرجوا بعض ويحصل لهم هيدروك ديجنريشن ويعملوا باسكلز. حضرتك الفانكشنال يونت بقت بزياده قوي بقى عندي هرمونات كتير قوي اتش اس جي لدرجه ان انا معترض على تشخيص ان لقيت ضعف في الايه؟ هما النورمال كام؟ الماكسيمم كنت بوصل لكام؟ شوف بس فاكر ولا لا؟ 50,000 انا هنا ممكن اعلى من عندي كام؟ 100,000 up to ايه؟ up to millions. فانا بس بفهمك انا ليه ابتديت في حته الفسيولوجي اللي عندي في الاول دي. ماشي يا دكتور. لكن بعد كده عمال اتكلم انا اتكلم بطريقه بس كنت ايهوب ان انا في حياتي ان الاقي دفعه اللي اتكلم فيها بالطريقه اللي انا عايزها. بس الطريقه دي عاليه قوي. عندي طريقه عاليه قوي تمشيش بالطول تمشي بايه؟ ايه تتعب؟ نرجع للفيزيولوجي واقول لك الفيزيولوجي بتاع الابورشن بعدين الفيزيولوجي بتاع الدكتور بعدين الفيزيك الهرمون بعدين اقول لك ده بعدين اقول لك ده بعدين اقول لك ده بعدين اقول لك التايب 3 التايب 3 عارف ان انا مش شاطر عندي محتاج واحد ايه؟ واحد مسيطر على الموضوع يا واحد اوريدي مذاكره وعارفه وبعدين ابتدي ايه؟ العب بيه. احنا وصلنا للمرحله دي ولا لسه؟ لسه شويه. نبتدي اول حاجه ابورشن. طب الابورشن ده ايرور في ايه يا ولاد؟ implantation. مشكلتي اخبارها ايه؟ implantation. شايف النسب؟ اللي انت مهم يا دكتور الصفر انا يا ريت الله يخليك. طب يا دكتور اللي انت دايما في الناس الصعبه يا راجل على الاقل ايه 10%. طب اللي بعده 1%. طب اللي بعده مش قادرين نضبطها غير نجي من اول السنه ابرش كام يا ولاد 10%. الدكتور كان رجاله 1%. الدكتور كان رجاله 1%. عملنا كام 1% 1% 1%. بس يا دكتور محمد انا لسه اعرف حاجه النسب دي زي بقيه ولا اتغيرت؟ في نسب زاد ذكر مول زي ما بقول الترك زاد 1% ولا دلوقتي بقى 3%؟ وانتوا عارفين شويه اسباب كتير هقولها انتوا عارفين ليه؟ ابصش زي ما هو ولا زاد؟ زاد كان 10% بقى 20% ان انا عايز اروح التلفزيون بقى يفتح حياه واحد زي الدكتور عبد العزيز الجواد حرام اللي بيقولك لاول مره بيسقطوا في نسب الفين. انا ما شايف حياتي لا مش الصف كلينيكال حامل وفين ما بتكملش عشان كده الجمله دي يا بنات اللي هتتجوز وتحمل ما حدش يزعل بجد موضه يا ولاد الحد الاول دلوقتي ان تخسروا 40% من الستات ما حدش يزعل ولا يندم عندي ويا دكتور اخسروا ليه كده لما جعلوا خير الفسيولوجي زي يا ولاد بتاع الابورشن هو ايه الفسيولوجي بتاع الابورشن هي حاجه بالثلاثه يا اما حضرتك ان تكوين البيبي نفسه كجينات خسران فيتن يا اما الرحم نفسه مش مستعيد لوكال يا اما الام نفسها مش قادره عندي ان الواد ده يعيش فيها والبيئه غير صالحه سيستمك. هتقول له يا دكتور ما عنديش وقت بريد مات مش التفاصيل ابدا لكن هفهمك حاجه واحده بس ترتيب مهم قوي حد يعرف الترتيب؟ الغايه الترتيب في موضوع ايه؟ اللي مكتوب ده قلتلي ابورش انا بجيبها بس اللي انا كاتبها هنا وعامل لها فلوس كده هديت ولا ابورش؟ لو انت هتحمله وتسقطي لاول مره اول حاجه بفكر فيها ايه يا ولاد؟ بيتم برافو عليك بيتم اقول ده الحمد لله البيبي خسران وزي صوره الكهف اللي بنقراها كل يوم جمعه الحمد لله ان انا مقدرش ها الله اعلم لكن ممكن يبقى ولد فاسد الولد مشوه الحمد لله ان ربنا ايه نزله. طب يا دكتور ورقم ورقم اثنين دايما السيستمك ما بيتغيرش طب واخر حاجه افكر فيها هي رقم ثلاثه اخر حاجه افكر فيها لوكا يا اما الغرفه ضيقه يا بوابه واسعه انا هبيت ولا ابورش دي اول حاجه تفكر فيها لوكا انت ليه بتسقط كل مره يا ست الكل؟ ليه سقطت ثلاث مرات كورسيكو دي او سكسس ورا بعض؟ اكيد عندك في مشكله تحت السقف السلام. يبقى اول حاجه تفكر فيها اولاد هي المشاكل اللوكال اكل السنترنال بص رقم واحد ماشي. طيب ومين المرتبين اللي دايما محتفظ بمرتبته؟ دايما محتفظ بمرتبته المترنال كان ست اسباب هتفكر كنا بنحفظهم ازاي؟ واحد دكتور اسامه الله يمسيله الخير كانت ايام حلوه تمام جميع الامراض بتاعه البطنه اثنين اسود امراض بطنه الكارديولوجيكال ثلاثة الأسوأ رقم ثلاثة الميولوجيكال أربعة الحاجة اللي اتكلمت منه في آخر السنة انفكشن خمسة كبرنا وصلنا لسنة خمسة بطنة أدوية توكسنز ستة كبرنا وصلنا لسنة ستة واتخذوها في جراحة بتاعت الإيه المشرط والتروما برافو عليك ست حاجات بس ده ست حاجات دول كلهم بيحملوا سنة السادات لا طبعا هم مين اللي بيحمل سنة السادات؟ فاللوكال اتفقنا مين بقى في الماتيرنال؟ الصعب في التشخيص والصعب في العلاج. نتيجه من دول الصعب في التشخيص الدكتور برافو من اصعب الحاجات تشخيص ومن اصعب حاجات علاج ومين بعديها؟ كريمينولوجيكال ومين بعديها؟ حاجه غريبه جدا بنسمعها عنها تقليدا ثرومبوفيليا تعرفوا حاجه اسمها فاكتور 5 بلين ديفيشنسي انا مع دكتور اسامه من 18 سنة ما كنتش اسمع عن حاجة اسمها فاكتور 5 بلين ديفيشنسي تمام؟ فدي حاجات كلها جديدة وحاجات دي صعبة وركز بقى في الاندوكرينولوجيكال عندي ان بيئة البيبي علشان تبقى صالحة محتاج هرمون اسمه ايه؟ بروجستيرون ومين عدوه المرأة؟ بروجستيرون واندروجين اول مرض واشهر مرض بيطلع في الاستاتيك nowadays recently شافوني اما تتسألوا اشهر سبب بيعمل هبيت وتابورش كله هيرد بيقول تيسو ام ديس ديس دي فالي جو حقيقة يعني حقيقة فعلا بنشوف ولو قدر الله لو في بنت في الدفعة في سوء حملت للأسف تعمل حسابها ان اول مرة ممكن يبقى ايه ابوش الاندروجين دي غير صالحة عندي خالص من البيبي او ان البروجستيرون اللي بطلها بتبقى مش كفايه يبقى قليل يعني يكون مخدوتين خرع سخين او بعد كده ثلاثه خرع اسمها نزلت اخدنا درس كل مخدوتين وكسرت طبيعيه الثلاثه في الجامعه المفروض كام؟ على فكره سؤال غريب من الاسئله اللي بنرد عليها النهارده ايه اللي ممكن يضرب النيوكليس عندي؟ عندي ريبلت البادي بالجلوكوسيليس متوز. طب مين اللي ممكن يضرب الفوسفوليت مبرين؟ عندي فوسفوليت عندي سندروم عندي فوسفوليت انتي بادي عندي فوسفوليت سندروم. بس يا دكتور الامراض دي انا بهاجم نفسي يعني ايه بهاجم نفسي؟ اوتو ميون. طب هل ممكن جوزي يهاجمني وينتقم من ابني؟ فرقتش. عرفنا ازاي هنجمع السؤال ده بعد شويه ونجمع السؤال الغريب اللي اسمه ديسكاس ايميولوجيكال. عارفين يا اولاد الهوموجينيا دي انتشرت جدا وبقت هي بيقول لك مسؤوله كم الكروموسومز هي والالف سيلز سندروم فالدم ما يوصلش للبيبي كويس فالبيبي يموت عشان كده ساعه ما عالجوا دلوقتي باسبرين اطفال وهيبرين يبقى الاسبرين والهيبرين اللي بيكونوا مرضين حتى عرفوا الالف سيلز سندروم اللي عامل لي كروموسومز ومين كمان عندي والهوموجينيا بس في حاجه غريبه قوي هنا حاطط عليها كروس انفكشن موجوده في ورقي انفكشن اخر السبب واخر السبب للهريس والابورشن اصل مش معقوله مرات كل حد يجيلها يا دكتور في انفكشن مزمنه زي توكسيك بلاسموزس خدعوك فقالوا دي مسخره زي ما هناخد دلوقتي حالك في الشيت انت موضوع مرض القطن والكلام الفارغ ده خالص يعني دكتور هنا في حته التكنولوجي بتاع الابورشن ايه اللي انت عايز تفكره لنا بالظبط؟ عايز افكرك ان التركيب مهم الترتيب مهم تعرف فين الترتيب بتاعك تعرف الفرق بين كده والكونتينيوس ابورشن بين مره هبيت والابورشن بين ثلاثه اوعيه ولا لازم يكون سكسسف لازم عشان يحملوا صفه الايه الثلاثه بس يا دكتور انا عايز اعرف حاجه ازاي بتكون ان هو فيرست ترايمستريك وسكند ترايمستريك ازاي الست هتسقط في الحالتين طب تعالى مع بعض نكتب بعض في الحالتين في البعض الفيزيولوجي في الحالة الأولانية الفيرست ترايمستريك مفيش عندي مين بلاسينتا لكن في الحالة الثانية السكند ترايمستريك بعد الأسبوع 12 في بلاسينتا وبالتالي بقى في مبرين اسمه إيه؟ أمنيوكوندريك طب أنت علشان تسقط الست محتاج إيه؟ محتاج إن اليوترس عندي ينقبض طب مين المادة اللي بتخليها تنقبض يا دكتور؟ المادة السحرية في الركعة في اسمها إيه؟ بروستاتا طب بيطلع منين البروستاتا في الفيرست ترايمستر بيطلع منين السكند ترايمستر؟ بص انا الفيرست ترايمستر فاكر لما قلت لك ان الصوابع دي عامله زي المسامير اللي بتثبت الروحه في الترابل ابورشن الصباع منهم هي ايه؟ هيقطع طب ما الصوابع هيقطع ايه المشكله؟ ده الصوابع دي عامله بالظبط زي الدايه كده وايدي نفسها عامله زي الايه؟ صوابع مهتمه جدا راشقه تماما في اليوترس علشان كميه الدم اللي موجود هنا من الديسينيوا ما يزيدش ليه ما يزيدش يا دكتور؟ اصل انت لما رجعت للذاكره ان هذه الديسينيوا كانت جزء من الاندوميتريوم اسمه ايه؟ سكريت الاندوميتريوم لكن الاول برودكت بعدين سكريت بعدين حل بقى هو مشكلته ربما نال السكريت الاندوميتريوم بالبروستاجلاندين اسمه اصلا عشان لو ما حصلش بيبي والست جالها بنسس اول البروستاجلاندين اسمه اصلا يقطع يحصل ايه؟ انقباضات بتنزل دم الدوره فده دي ميزه كبيره قوي انت عرفت الحل ان الدم ده بتاع الفيديو مليان بروستاجلاندين اسمه اصلا وحش عشان كده البلايتي افشى ايه؟ افشى عليه يوم يجي لك اي سبب من دول يخلي الثبات مش كويس الغير اللي بتثبت دي الصوره على الجدار اللي هو البروجسترون قليل او عدمه موجود اللي هو الاندوميتريوم او الام نفسها مريضه ما عندهاش دم فيه صح عندها كرونيك ليفر ديزيز كرونيك رينال ديزيز عندها او حضرتك لعبت البيبي في ماله عشان مش عارف يطلع الصوابع عندي صح اي سبب خلى الصباع عندي تاكل فكميه الدم عندي اللي طلعت كترت طب الدم ده يطلع حاجه اسمها ايه؟ بروستاجلاند بيعمل ايه في الاخر؟ مشكله عايزه تفكرني بالفرايات اول حاجه تبقى مين؟ لازم يرد. بعدين صغار كبر نزل الدم يبقى اسمها ايه؟ بريدنج. وثالث حاجه واخرهم اسمها ايه؟ بس يعني مش هقدر كده. بس البريدنج طلع ازاي؟ البروستاجلاند او مستشفى ترايمستر يا دكتور. البروستاجلاند الموجود فين بيفكر في الحكايه دي؟ الفيز في الامبيوتيك ممبرين. خلاص بقى احنا اخر السنه وده لسه موضوع اسمه بريماتيور رابشر ممبرين. وعرفنا درس البريماتيور رابشر ممبرين ان انا فرق بين موضوعين رابشر ممبرين مهمين قوي. رابشر ممبرين بعد الاسبوع 37 رابشر ممبرين قبل الصفحات عارفه قبل الاسبوع 37 اسمه ايه؟ بريماتيور رابشر. طب ليه ممكن تتفرق؟ اصل البروستاجلاند اللي لفته عماله تزيد مع الوقت. واخد بالك؟ ومحطوطه في الامبيوتيك ممبرين. خلاص دي معلومه احنا عرفناها. لو حتى الرابشر ممبرين بعد الاسبوع عند 37 البروستاجلاند الجديد 36 لو عندنا اوراق حصل رش ممبرين قبل الاسبوع 37 والاستجلاب القليل للاسف مش هتولد. فاحتفظ في ممبرين محروم دي جايه ها كولومايز. ولو ولدت هتولد لي دي 32. حتى تقول ايه؟ اصل بقول لك ان الممبرين ده في الاخر مليان في الاستجلاب. وسلت بقى ان انا سقط الست في السكند ترايمستر ان اعمل لها ايه؟ رش ممبرين. يبقى السكند ترايمستر هتلاقي حاجه غريبه قوي تحصل. واحد الريت العادي. اثنين هتلاقي جزء من البلاسينتا يعني جزء من البلاط. الجزء القطع ده هيطلع بلاط والبلاط ده سنت حاجه من اثنين يشوفه يعني يشوفه يقدر يخلع يغير ينزل ولا وجايب نزيف وبعد كده صفر. او ممكن البلاط ده يفضل هو موجود هنا ويزود التون بتاع اليوتر شويه يزيد التون على امبيدد ممبرين. يقول امبيدد ممبرين ايه؟ مفتحه سلارات شو ممبرين يزيد البروستاجلاندز اكتر وبعدين في الاخر ايه؟ بالظبط. يبقى انا كل اللي زودته على سكند ريمستريك ابورشن ان منين اللي حصل؟ رابشر ممبرين. يبقى الفيرست ريمستريك ابورشن امنوريا بليدنج بين. طب السكند ريمستريك ابورشن امنوريا بليدنج بين او امنوريا بليدنج رابشر ممبرين بين او امنوريا رابشر ممبرين بين. يعني البليدنج اللي بيحصل ممكن تشوفه ممكن ما اعرفش من البريد ممكن اثبت من البريد على طول مجرد تفريج ممكن اشوفه خلاص نزلتك تمويل فوق عالي ممكن يحصل امبريا بليدنج في الصفر او امبريا بليدنج ورمش من البريد في الصفر او امبريا ورمش من البريد في الصفر. طب بس هي اي حاله حضرتك سمعت التليفون ودي تقول لي الحق يا دكتور محمد انا عليا دم يبقى هل هي فعلا بالسقط؟ لان انا عندي كام حاله من 8 حالات فكرون دم دم بسيط بالتالي وجع بسيط وندر. لو الدم زاد والوجع زاد حتمي والحتمي دي لو ينزل كله كومبليت حته منه حته زادت دي كومبليت حته الحشيش السيرفكس سيرفايكال. لو الدم ده هيدي وقت بس البيبي مات وفضل بنحاول جوه ميت ميت. لو جالي سكند انفكشن سيبتك. لو القصه دي روايه قررت ثلاث مرات كونسيكوتيف يبقى اسمه عندي هابيتو. لا انسى ان في النص الثاني في حاجه اسمها ايه؟ ابورشن اسمها انديوس. هتكلم عليها النهارده. وايه حكايه اسباب الانديوس ابورشن يا اما عندي في الحلال او في الحرام؟ ومين اللي انا بتقبل في الحلال؟ يعني ايه ثلاثه امن؟ يعني ايه امن في ترنا الجديد؟ انا نزلت البيبي خوفا عن امهم عندهم مرض مخيف لو كملت لحد السته هتموت. يعني ايه امن في مالجنسي؟ ما ينفعش تحمل لحظات سرطان خصوصا لو في موريديو ثيرابي. يعني ايه امن في مانتل ريتارديشن او مانتل ايلنس؟ يعني ايه ما ينفعش تحمل عندي وهي حضرتك متخلفه عقليا زي نبيل عبيد في فيلم فيه فوت لو بيستيكو؟ انا ما اعرفش تمام؟ خلاص بقى وعارفين مين اللي مطرح التعبان اللي عمل العمله انا وبعدين عندي الفيديوز وبعدين عندي وفكرت بس شويه حاجات بسيطه ثلاث مراحل ديفينيشن يا ولاد قلت اشتري عدد الاوراق ان شاء الله لا تنسى يا اوراق يا زلمه تمام. ما تكونش بتشبع حضرتك تبتدي انت الحالتين سواء شكوي او سواء عملي المنظر شكوي لذلك اليابني والله شكوي لانه مستوى كبير اخبرك اليابني في الهيموجين بيجنسي بقى تقول مع حضرتك في الهيموجين بيجنسي هل في بارتك في مريش بسنان زي ما شاء الله كل شيء عن دمين في الهيموجين بيجنسي ادابه تك تك تك تك تك ابورشن يعني ابورشن يس determination of pregnancy before 28 before ولا 28 before ولا 28 before very indicator variability we have to hold it wrong انما احنا كل اللي ماشيين عليه 28 بدليل ايه؟ بدليل الفايت يا اولاد بارو بلس 2 بارو بلس 1 عند الاسبوع كام؟ 28 انما لو واحد اتلون معاك هتقوله ايه؟ قول له هتنسى الاسبوع ال 20 والثاني اللي انت كاتبها الاسبوع ال 20 دي هنكتبها طبعا والاسلام بيبان ان هي الاسبوع ال 24 برافو على قصه سيدنا علي وسيدنا عمر المشهوره وحكايه ان الست حامل في ست شهور ورضعت 24 شهر 24 والست كلهم على بعض كام؟ 30 شهر برافو تمام؟ ماشي حلو قوي بس تعالى بقى على الديفينيشن بتاع ده بيفرق حتى فيها محمد والله سعدت بيه يا ابونا محمد احمد 9 ويكس حضرتك بريجنانت كفايه نوت الليبر طب يا محمد مش انت بره ومين اللي بعدك انا اسف ابونا محمد احمد 19 سنه مايك جرام ده 9 ويكس بليدنج الايرلي بريجنسي موستلي ابورشن فيرسس ام ديسترب الشغل انا احكي حاله المستشفى بدل ما ديش تتعالج في بره بتاخد ايه؟ هوم ثيرابي ما تبقاش الاوتش كلينك اذا ما كنت تلاقي في المستشفى عيانه محدوده فاهم يبقى اكيد انا مقلق لا تكون عشان كده اياك بقى السنه ده معلمك دلوقتي حالا في الشيء انك تقول كلام محدد بس انت كله كذا بيقول لك ليه؟ فانت دايما بتقول له بليدنج بيرن برنس موستلي انت بارتر هيمرج موستلي وسط فرصة ميموريش مصري سيري من الفرصة بليدين فور ديفرنشال دايجنوزز وتذكر بورم تقول له مصري لا مش بورم ده انت اللي عايز تودينا عند الفايبرويد وسط الفايبرويد وسط من الفرصة بليدين فور انكلوزر ايفالويشن انفستيجيشن مصري انديميتر كارسينوما وانا عارف يا عمر انا بعمل ايه وعارف ليه انت قلت له كده انك مذاكر انديميتر كارسينوما تعالى يقول لك تعالى لي يا ايوه انت ليه قلت انديميتر كارسينوما؟ أصلاً 60 سنة أصلاً لون أبيض أصلاً معنا عين أصلاً 14 طبيعي فأنت بتجيبه ليه لملعب ده لو عندك ملعب يعني إيه عمي فرسل أبورشن مين نفس الكلمة دي فرش عند الملاصرة فرش أسفريشن شكراً إن أنا إنفيتبل معناه إيه كومبليت وأرجوك كل الديفينيشن كامل فرسل أبورشن attempt to penetrate the uterus contact before the physical viability due to partial separation of the chorionic lobe from the secretory bed. عندها كوميديا سريعة كبيرة أنا قلت لك. attempt to penetrate the uterus contact due to partial separation of the chorionic lobe from the deciduous. الله هم دول الامتياز هم دول الجيد جدا هو ده اخر السنه يا ولاد طب اللي فيه من ابورشن اتام تو كريت ستور ستار في كونتاكت بيفور ذا بيبي دوكتيف فايبيلتي تو كومبليت سيبريشن اوف ذا بلود فروم ذا لايننج ديسيجو بس انت خليك ايه جاهز انا مبدئي لا ربنا وفقك في ده انتوا ايه يا ولاد؟ ما انتوا عارفين اللي حاسين بياخدوا الاثنين فيهم بس لو بقى عندها وجع في الظهر معناها ان انت ده يفتح كتير عشان كده الظهر كده الفين بتاع بينفيتوبل انا مش سايبه كافيين لوحده انا كاتب معايا ان معاه سرير بكي سيرفكس ابتدى يتحرك يوتر سكر ليجمنت ابتدى ايه يلعب معايا ساينس جنرال ابدومنال لوكال انت بس بتتحمل تقرش وما تقولش ابدومنال ساينس براين جنرال طبعا واحده فين والثانيه شرط اليوتراين فرشت ابورشن ده سيم ليفل طب وعندي والانفيتبل ابورشن بلو ولا ده سيم ليفل اند ريت ده وده دايما هيحيرنا في فكره الرفع يا جماعه. الفكره ما بقولش مش معناها ان هي تقدم، امال معناها ان هي بالضبط السيرفس بيفتح ويجيب وينزل، انما لو ينزل كله ساعتها الفضل ده ايه هيهبط. يبقى هو لوكال اكزامينشن سيرفس الداتا ده عندي قافل، لكن الفيديو ما بقولش ان السيرفس ايه فاتح. الحالتين عندي حضرتك الانفستيجيشنز عندي المطلوبه. طب انا بس غلط عليك في الشفه وفي حاله فعلا بجد الابورشن موجوده او حاله اصلا الدوله دي بتنجح، تقدر تحطش الشروطات الثانيه دلوقتي الانفستيجيشن بروتوكول فيديو رومي وتنساه ولازم تبقى حضرتك فاهم. عشان كده الكفاءه الدين اللي بيذاكر الموظف اكثر ما تبقاش حاجه، والكفاءه الدين اللي بيذاكر في الوقت دي اللي تبقى فيها الفريق الناتج اللي بقول لك عليه. حضرتك بص وتعمله كده، حضرتك هنعمل سكر صلب بعد ساعتين، وهنعمل تيروس فانكشن تيست، وهنشوف الاندروجين ليفل، وهنشوف البروجستيرون في اليوم 21 يخف ايه ده. ولا انت بتبص اللي تقرا منين؟ انا بقرا من الاندروجينولوجي. حضرتك وهنعمل الانتي لوكال سنتر قبلك والانتي وياك تبص تعينه ها، والانتي فابريلايزر انتي بادي، وهنعمل حضرتك الفار اتش، وهنعمل الانتي نيوكلا انتي بادي. انا بتكلم على مين؟ اي دي اللي شرح الموضوع انت مش محتاج، وانت مقتنع كويس بعد كده السنه ده هي ايه؟ هينقص المذاكره في المطبخ والغبيه في البيت انك تقرا حاجه في تفاصيلها وتفاصيلها تعرفها، ما تضيعش وقت. وياك تذاكر حاجه انت مذاكرها قبل كده على فكره تمام؟ اللي مذاكره خلاص هتفضل تعيد كتير، هتبقى تتلخبط وتضيع وقت اكتر. ولو ما تذاكر يا شادي برين برين ايه انفستيجيشن في الايديولوجي؟ طيب ودي انفستيجيشن كورس حاطط الريموت سيرفر بريجنسي، هما حاطين عندنا اظن الكل عارفه بس بص تفاصيل سونار ذا فيتس ذا بيبي از ارايف ات 5 فرانس فاجينا. طب والابدومينال 7 فبقدر اسمعه بالبورت بالسيرفين ماشيين 10 لو الام ساعتها مش مطلق من الفرحه لما تشوفها بتاع تسمع ضربات القلب البيبي عماله تعمل كده تمام. غيره بيتا اس جي العادي بيتعامل وانس اون كارب وكل يزيد تضعف. طيب لو زاد اكثر من كده تشوف ايه قوي بيحمل زيد الهرمون صح. طب لو حصل سب نورمال رايز دي حلين يا اما البيتا خفران انترترابلس خفران، يا اما البيبي موجود في بيئه مش كويسه في الاكوده بيتصدم. طب عليه يبقى العادي دبل اكتر من كده الشوك السوعه وزيد الهرمون اقل من كده اللي هي 66% بنسميها سب نورمال رايز. يا اما البيبي موجود في بيئه مش كويسه في الانبوبه مش طلع هرمونات كويسه مش واصل له دم كويس، يا اما ده بيبي انترترابلس لكن ايه؟ لكن اي كلام ماشي مشري على اللي بعديها. يبقى دي كنت بتجيب شادي ايه تكنولوجي دي ده يكون سي كومبليكيشن عايز الحشيش يطلع على فرقه ابو شرط ولا دي كومبليكيشن بتاع ايه سيما هيمورج اصيحه ده من كتر النزيف ممكن يحصل في الموبل بيرسنت انفكشن. يبقى دي الاسبيشال عايز في سي ار سي ار بي توتال ليكوسيتيك كاونت. فضل كومبليكيشن ده تاثير injury during لو مخدرة قلب الانفيديو من المخدرة ايه الحد. يبقى لو حد قلب investigation انا اصلا نصيحة عليك نايس قوي investigation for ethology investigation for diagnosis investigation for communication اللي هي memory اللي هو ممكن انت بسانت مش عايز اكتر من كده تمام. ولو حد قلب برضه complication انا اقدر عندي افتح في حته الهيموريج والانفكشن والانجن. كان اقول لهم عنده سؤال غريب جدا هنحله مع بعض discuss complication of abortion يجنريت كومبليكيشن ابورشن. شفت الاسئله اللي بتجمعها دي؟ طب حد يقدر دلوقتي حالا لما تعمل الدرس يا رب الله يكمل ده اوكي ليه؟ انتوا سخنين ولا لا مش عايزين تدوسوا بس بتحرك ساعه بس الوقت كده بس انت عايز بس معاهم فقط ماشي انت بتعمل الكود ده ربنا يستر. طب لحظه بسالك عبد الرحمن يجنريت كومبليكيشن ابورشن بالذات ان انا صايع انا فاهم القضيه بتاعتها ايه؟ ايه الكومبليكيشن بتاع خالد الاورشن؟ ايموج انفكشن شوك بنتكلم عن مورتاليتي ايه؟ ترسيب صايع ويسبب الاورشن لا في ارض المعركه اللي مين؟ سيرس. ده في حاجه انت سايبها لوحدها واحد لوحدها مع الفكره مش سايكولوجي وعلنا الصراع وعلنا ان دايما هم ثلاثه كومبليكيشن لو انت شفت الحاجه دي تمام. اول كومبليكيشن دايما اول كومبليكيشن كومبليكيشن اوف انستيزيا فضلت اي حاجه لان معظم الناس احنا شايفين انترفير مشاكل البيت مش كل مصر. تاني مشاكل عندي المشاكل عندي اللي هي حضرتك ايه النون ستاتيك ايه هم النون ستاتيك الثلاثه بتوعي ايه والانفكشن دي ثالث مشكلة عندي ستاتيك زي بس ما انا ما لقيتش حاجه ستاتيك غير موضوع ايه البي اي سي اللي قالوا لي ابروش. ورابع واخر حاجه عندي سايكولوجي الموضوع ده مش بيستيم كل حاجه وينفع تقول فيها دلوقتي حالا انيميريت كومبليكيشن اوف سيزيريان سيكشن Inhibited complication of hysterectomy. Inhibited complication of GNC. الحصة الوحيدة اللي علينا ما خدناهاش قبل كده هي الجبر المتعمين والجبر المتعمين. وهتاخدوا بالكم الجبر المتعمين خليه سبع حصة ان هتلاقي الترم الموضوع في الاخر يبقى موضوع ايه؟ هايل. ولاد الفراتن ابورشن علاجها ايه؟ بس العلاج بتاع الانهبيتبل ابورشن. مين كونزيرفو مين تجريد؟ فاقترح بحاجة واحدة بس. كونزيرفيشن في الفراتن ابورشن. ست حاجات. الدنيا التوى الثاني اللي ينزل غيرا بروجسترون مش مؤثر ما يتخلش بروجسترون غير في حالة واحدة بس لو انت متأكد ان عام ضمط بروجسترون البرس اسمه ايه؟ كورتوسيلفين انسفيشنسي؟ بس الدورات اللي فاتت قبل الحمل كان بينزل لي نقط نقط الفوضي كان دائما الحرارة بتزيد بس مش 14 دول 10 ايام او 1000 بس مرة اخذنا الحكاية في اليوم ال 27 والجنان الاستاذ الدكتور عبد العليم حصل لان اكتر من 3 ايام انتفاع من تستحق بروجسترون اذروايز ايام تدي بروجسترون عارف ليه؟ او الجنان دي لو الدين المشوه مين اللي بتبقى واحد ايه بالدين؟ اللي بيته طب لو اديت بروجسترون احتفظ احتفظ بعريف مش عارف ربنا يمشي الحكاية زي ما هو ايه؟ الدواء الثالث لو الناس مستجلات بتعمل كونتراكشن اسمه ايه؟ لان لو اتصلت بيها التليفون وقلت لي انك تتساءل والوجع لازم تجيلي وهتحصل في الكل من ايه؟ ساعدت علاج الانيبيت بالابورشن حاجه واحده بس كونزرفيشن ولا ترمينيشن؟ وايه كانت اقل انتوجستيشن ايج؟ حضرتك لو البيت صغير بتنزله ازاي؟ بتنزله حضرتك يا اما عندي يا اما اجحده يا اما اشفطه في نفسي فيرسس سبشن تم كتاب التفاصيل. طب لو البيبي كبير لا كبير على التخته والشط ازقه يا دكتور يا تمرين القرص او يمكن الجامعه علشان نصوره قرصه كل الناس تمرين القرص اللي له ريسبتورز اكتر في الاول تمرين الدواء اللي له ريسبتور اكتر في الاخر اوستوكس مش كده احنا بنحب نسقط ستات بنسقطهم في قرص بالله اما بنحب نديوس ليبر للستات بنديوس الاوستوكس استخدام الاوستوكس في بدايه الحمل تخلف لان لسه ما فيش استخدام البروستاجلاندين في اخر الحمل خطر انك لو حطيت بوكس البروستاجلاندين اللي دخل رجعش الفيتس تضغط عليه انت تعمل فيتال ديستريس المراحل يتقع عشان انا بقول لك الديتريس بتاع الشهر هو البروستاجلاندين صح؟ هو ده الاوبن بروستاجلاندين على ثلاث مواضيع واحد اندكشن يا اما ابورشن يا اما اوبليت واثنين سيزيريان سكشن وثلاثه بوكس وهتلاقيهم كلهم كلام معروف ونعيد ونزيد ايه فيه. طب انا دكتور تبعت لنا ببريك ميز ذا ابورشن فكرت بقى يا جميل ميز ذا ابورشن ليه بننساها عندي بننساها حضرتك عندي علشان ما عادش في اعراض لا عادش في ايه؟ لا عادش في تبريدنج فاكرين يا دكتور ما عادش شايفين الرسمه دي تحشيشه والرسمه دي هي الوحيده اللي خسرتني اللي ما عادش في اعراض الدم اللي كان بينزل كله كفتره واحده هنا ويهيج الرحم جامد ويسقط ايه اللي حصل؟ ماشي انتشر ضغط الدم ضغط الدم ضغط الدم ضغط الدم ضغط الدم داير من جوه البير اتصل خالص في اللايف نقدر الدم غير كافي انه يعمل وجع مفيش وجع الدم غير كافي عندي علشان مفيش وجع مفيش ايه ما بينزلش ست بقاش عندها عرض معش في وجع بس انا استعيد عنها وعرض تاني لو انا ما وصلش ان لعب البيل اللي كان شغال بطل ترابطت مرتين لسه لها ايام ما انا بتكلمك الابورش معانا الاسبوع كام 28 والبيل بيلعب على الاسبوع كام 18 برافو عليك تمام يبقى انا حضرتك بقول لك هستعيد عن كلمه النو بين بلعب البيبي اللي بطل طب وانت تستعيد عن كلمه نو كليننج انت كنت يعني معتمد على الشارج اللي نازل من تحت انا اعتمد على الشارج ده اللي هيطلع من فوق اسمه ايه؟ راس ميل طب عليك بيبي ناس يعني ايه ناس؟ يعني بيبي توفى فالاوتر سيل ماس بتاعته توفى فالاتش سي جي مات فالكورتس ريتيرن مات فالاستروجين والبروجسترون مات طب الاستروجين ده هو اللي كان بيطلع البرولاكتين بقى معاه النقط نقط ريس اكشن لوكي تمام انت بالظبط الرياضه عليها لبن عشان اقول لك خد بالك اختك لو حامل ونزل عليها ميت الشارج تعمل ايه معاها؟ ولا حاجه تطمنها ري اشورنس مش الشفوي ري اشورنس ذيس از فيري نورمال ولا في المتابعه الجايه بالصغار امتى؟ اقول لك المفروض اروح للدكتوره بعد شهر خليها بعد اسبوع اصل برضه قال لي وكيل اللي يكون في ايه؟ ميس ابورشن وخايف لقعدها لمده شهر حضرتك فيبتدي البيبي الميت ده يستهلك مين؟ فيبرينوجين ويدخلني في ايه بالراحه ويدخلني عندي في دي اي سي طب عليك شير مانجمنت بتاع الحاله اللي هيبقى لكم النهارده الميس ابورشن واسالك السؤال الشكو ده ولا لو لقيت ميس ابورشن في المستشفى ايه اول انفستيجيشن واقل انفستيجيشن اللي بتعمله؟ فيبرينوجين ده لقيته فوق ال 100 ابقى مطمن فوق ال 100 فوق نورمال لقيت فوق 100 نزل البيبي خش النزيف طب ولو لقيته تحت ال 100 عالج الفايبرينج الاول بعدين تخلص من البيبي بالطريقه اللي انت ايه بالطريقه المعتاده اللي انت عارفها ماشي يا دكتور دكتور كان في كده كتاب بيتكلم على حته الدي اي سي وتقول ان ساعات لو في توأم وعيل تحت فكر عيل عايش وعيل ميت بنحافظ على الميت فالميت ممكن يعمل دي اي سي ويأثر على الام فكنا بندي بروفلاكتيك هيبرين حالة في المستشفى محجوزة عندنا للأسف هنعرفها مع درس منين الكوينز بإذن الله إنما المشكلة اللي عندي دلوقتي سيبتك أبورشن آخر حاجة واللي أنا عايز أقول لك سيبتك أبورشن سكيمة بتجربوا فيها وجراحة ولا لأ؟ يا عم ما تقولهاش الحاجة ده سكيمة هبلة أوي إن دايما الفيزيولوجي متقسم لمين؟ ثلاثة أورجانيزم والروت متقسم لمين؟ لثلاثة برضه روتس يلا يا جماعة إيه ثلاثة أورجانيزم؟ جرام بوزيتيف جرام نيجاتيف اني روتس أشهر أورجانيزم جروب دي هيموليتيك ريسك كومبارت اشهر اورجانيزم قابلين للكوليسترين طبعا ثلاثه روت يا اما بلاد جيناتوجنس يا اما اندوجنس من نفسها يا اما اندوجنس دي اشهر روت من سنت الفوكس بعيد جيناتوجنس ولا اندوجنس من نير باي سنت الفوكس ولا اندوجنس من الات مش كويسه هاتي اندوجنس طبعا اني سبت الابورشن اسكوشيت النقط فاضل في بروت اذروايز مينيمال كده عمر دخلت التلوث حضرتك المحاوله لمين؟ محاوله السبت اللي راتب عندنا الاسبوع اللي فات كله بالك واللي هم دايما بيجيبوا امتحانات كانت ما كانتش هي كانت متجوزه وجوزها كان في البحرين بقاله سنه وجاله الخبر الصحيح مبروك المدام حامل تمام ماشي ورجع لقى حامل فين؟ سبع اشهر وهو مسافر منين؟ من سنة بس ما قطعش جوابات وهو ريحته موجودة في كل حتة في البيت تمام؟ أنا أقدر لا لا معلش ما أعرفش كده في الدرجة بس بص الأربع حتت قال لك إيه تمام؟ أنا أقدر أطلع معانا جت المستشفى تقريبا من 32 أسبوع سبع أيام كده جت المستشفى عندها جت شوك مفيش اكسترنال هيمرج لكن جت إيه شوك جت في الاول ضغطها كان 100 على 70 والبلس 105 دخلوها الاستقبال شكل هي ماما ده يخرب بس اخبارها ايه قال لك بيطلعوا الميه فوق علشان يعملها مش عارف ايه دول دلوقتي تمام لسه بيتحول سي بي سي وبتاع بيقيسوا الضغط لا ضغط بقى 70 على 30 والفرص النقط بقى 140 اجري يا ولد مدينه بسرعه من هنا بيخش الولاده تحت يشوف الموضوع ايه ويحط ايديهم على بطنها لا الضغط ايه ماكس عارف لو الولد قال لك كان بيشوفه في ايه لسه بيحطوا ويشوف الدنيا اخبارها ايه ارسل وانوها يا دوبك العيا عندنا مش العيا خلوا نقطع عمليات عشان فيها هي الاجهزه بقى بتقيس الشوك ومش عارف ايه وبتاع ولسه بيعملوا ايه فصحوها تاني واول ما صحت راح النايب عمل ايه؟ فتح بطنها على طول علشان يشوف ايه اللي ايه جوه لقى اليوترس عادي احنا ما بناخدوش بناخدوش ها اسمع كده اليوترس عادي والبيبي عادي وكل حاجه اشتغل بقى البيبي كمان ولا باك بس لقوا ان البريتونيه بتستنبل كده ووراه الدنيا سودا محمره سودا محمره ايه اللي حصل؟ لقوا البريتونيه اللي مدوبه رابش سليم والعيال وهما بيفتحوا لسه بيقولوا رابش سليم العيال ايه؟ ماتت كل ده علشان النادي ما عملش حاجه فاش لا تيجي يمشي ما فاش يشتري بس كويس وهي حاجه تقول ان هي فالعيال عاملها ايه كتير انا اتحطيت في الفيسبوك وتنزلوا مع بعض احنا اخوات ايه البرودكشن رائع والبرودكشن البروتينز مش عارف ايه بالسبلس كونتنت بيفور ذا بيريد فيتا وخلاص. الجورج واحد الكل بس شايف المصحف كاتب لك مين الاول فيتا. طب بص يا محمد صحيح اقول لك حاجه, هو الكونتينز بيتداخل معانا عليك ولا لا؟ لا مش بعد مليون نساء بالأخرى صمت ما شوفتش حاجة الكلام ده يشوفه الرجل ينبسط جاي في المترمن جاي نمت للدوك بعده الزبتة دكتور أسامة الدوكرانيولوجيكال الميولوجيكال انفكشن سمكان تغدوية سمكان تغدوية لوكال معلومين تشريكة محمد رفاه ما قسمتهاش لجرايم والسرفايكا وقفل ده بتجر وكان تشوف ايه الغرفة ضيقة والنوارة واسعة لا يوم تقص ما تعملينش كتير فاكوجينيسيس. والذيذ في كلمة فاكوجينيسيس ان انا شرحت له الانواع كلها, حكيت له حكاية ان يوجد الزيت وكيرس للبير من الزيت والسبيس البرانيديشن كل الزيت كويس كونتينيس ادوش فشرحت له بقى لو الدين والدين زادوا وحصل اكسبانشن من تسوات الانفيديو مش مين بي كومبليت لو الدين مات ولو اكسبانشن من تسوات الانفيديو لو سوبر انفكشن وكيرس من تسوات السيرفي لو قرر اكتر من 3 ايام في تجربه 3 مرات في الزيت اللي كانوا مناسبه الريسورت هريت ولا اوش بس حطيت الصفحه اللي انا عايز اقول لكم كده ليه ما فيش ولا ايه مشكله. لقيت مشكله ان عندي لازم اقسمها رقم 1 2 3 ولازم احط كل الانواع. طب انت قلت حاجه كويسه قوي, انا اولا لازم اوضح لك ان كل الاوش دول فريال الاول ايه بعدين ايه بعدين ايه بعدين ابتديت اقول لك بقى الاختلافات. بقول لك عندي من السيمتوم في البريزنت ابورشن عندي حاله ايه؟ طب بسيط وجع بسيط نيجيتو بحاله وجع. طب السيمتوم المتوقع تلاقيها يا ولاد ايه؟ فيبر وفيبر ديشارج. طب الكلمنت المتوقع تلاقيه كاتب لك ايه؟ ان في بطل يلعب وحضرتك ابتدى ينزل براست بريد وابتدى ينزل كده حاجه بتنزل من تحت اسمها ايه؟ كورتيزول ديشارج. تمام؟ ماشي حلو قوي. وبعدين جيت على الساينس اللي بالصح ما بعدتش عن السكيمة بتاعته جنرال وقدم الوميد ولوكي وبرضه في الجنرال استنى ما تبصش لقيت ان كلهم فين هما فين اللي شوفك انفيزبل. طب ومين اللي جنرال لازم بقى ما تتسرعش؟ طب ومين اللي جنرال سخن او توكسيك؟ يبقى انت تقدر تصيع وتقدر تعرف الورق ده كامل ازاي بالطول ولا بالعرض؟ مطلوب منك حاجه باثنين يا اما تذكر الصفحتين اللي العرض دول اللي الجامعه دي وعندها القدره في هذا السنه انك تخش فيهم وتطلع معلومات اكتر يكون. او الحاجه الثانيه انك تبقى محضر السؤال. لا احنا نحضره بقى طبعا عارفين هو ايه نحضره بقى كمل قدم الاكسبلانيشن ومش عايزك تبص يا اولاد اليوترس فين قد بلاتون وفين قد انفيزبل. طب وفين عندي حضرتك قال كومبليت تنظيم كومبليت وميز الرابع ايه؟ وفين اليوترس حلاقي كتير الشيش اللي جنبه في البطن كلها ست سيرفش انت لاقيه مفتوح اللي بيته بالبروت جوز ميز انت لاقيه خمسه في الشهر ست وجات المشكله بعد كده ليه؟ قبل الكومبليكيشن ازاي احط الكومبليكيشن بتاع كل الانواع دي مع بعض؟ فساعتها بدات المين؟ جنرال سي ما بقاش حل اللي في عند حضرتك عنده في bleeding, shock, infection, مش عارف ايه واربعة complication of evacuation and circulation of uterus and injury والDRC دي الحاجة اللي انا حاططها لك تحت عنوان ايه تسد هنا بقى اكتب على جنب الكلام ده اللي فيه اكتب ان اي complication 1 2 3 4 1 anesthesia 2 non specific 3 specific 4 psychological ان الكلام ده بيمشي معانا عندي على طول. واحد complication of anesthesia واثنين non specific اللي هي bleeding infection and injury وثلاثة عندي في specific وهنا في example بتاعي في DRC واربعة عندي psychological وبالذات طبعا psychological دي اللي بتبقى بتبقى عيالها كتير due to repeated fetal loss. تمام. جيت هنا عندي في الانفستيجيشن حطالي مثلا بروبلم ما افتكرتش يوم الانفستيجيشن، فانا مش قادر احط نقط ثلاث عوامل الايثيولوجي والديجنوزز وايه في الاخر وعندي الانفستيجيشن فور كومبليكيشن. بس انا عندي مشكله الاساس انا هتقدر توصل للامتحان المرحله دي. حطيت نفسك دلوقتي قواعد الامتحان كانت يهدف في الاسكان سبونتينيس ابورشن، تعرف ايه اكبر مشكله اللي بتقابلها اولاد عشان خلافها بنخلص ما نعرفش زي كل سنه كل المراجعه اللي قبلها دول بقى بالتريننج انت ما عندكش التريننج. اشكال التريننج هتقولها في اخر صفحه خالص اللي هو تطلع عايز الانفورميشن وديتس وكذا كذا كذا كذا. فانا عايزك اول حاجه لما تعملها، بس الكلام اللي انا بقوله ده هيجدعك الصراحه تمام، ان لو جالك سؤال كتير بالمنظر ده تفرد له كام صفحه؟ خمس صفحات. اول صفحه انا قلت صفحه خالص ثلاث صفحات انا عارف اول صفحه دي ايه؟ هو ربنا كاتب اهو كاتب اهو الجبل في السين. اول صفحه تكتب فيها مين؟ ديفينيشن والنسس والجيو. انت كل مكتوب لنا حاجه واحده بس ديفينيشن والسين 13 انترس وحكم الخطين فيديولوجي من سنة ومرة الصفحة التعديل clinical fiction الصفحة التعديل pathogenesis and pathology تكتب pathogenesis من سنة وصفحة وفاتولي في سنة وصفحة وغالبا في الناس مش لا واد وكانوا لا تعديل الصفحة clinical fiction symptom of science هي وفي الهاتف الطبق تصدر depression that will release depression that will lose الصفحة الرابعة كان الصفحة الرابعة عندي واحدة الانفستيجيشن وكل اتوقع ولا مش هقع عندهم واقع في السوق يعني انفستيجيشن كومبليكيشن. الصفحة الثالثة واحدة مين عندي؟ تريتمنت. لأن اللي بيحصل لك في الامتحان إنك بتصور كويس، عارف إحنا بنصلح إزاي آخر السنة؟ السؤال ده هياخد منك ليه؟ ليه؟ أصلا عندي 150 ورقة في أربع خمس ساعات، سؤال السؤال بياخد معايا 10 ثواني. الراجل ده بص كده المنظر ده الانفورميشن مكتوب الجيولوجي واضح الثلاث حاجات باثوجينيسيس كلينيكال اذر انسس سيمبتوم وصاني خربته يا جماعه ما شاء الله كومبليكيتد انفستيجيشن فور ذا ريجنوز كومبليكيشن في الجيولوجي. ده الراجل ده مصدق كل حاجه. الاخر السنه بيجي لك ايه؟ المادة بلوكيا اخر سنه ثلاثه تريتمنت معرفتش انا دخلها في بعض فكتبت لك تريتمنت لكل واحد مين؟ لوحده. طب ده مش فهمته يا احمد يا بهاء مش فهمته ان انت محتاج تفتكر عند التريتمنت بتاع كل حاجه لوحده. هل ينفع اجيب الف اكتر اسهل واقوى كتير ولا الف اسهل واقوى كتير؟ الف اكتر هنا هنا المشاكل هتيجي تحتاج مذاكره في البيت انك تفتكر دي المشاكل زي ما قلنا من الافضل مع بعض. تعالى لي بقى يا جميل السؤال الاصعب اللي بعديه صفحه قاع بالظبط ايه كله على بعضه؟ بليدنج في الايرلي الشغلات الشغلات